إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طبعا قبل ما ابدا النهارده يعني ببارك لكم درجات المصطلح، كانت جميله جدا، اجاباتكم رائعه. اللي نقصت منكم نقص درجات بسيطه، يعني ده عشان توزيع الدرجات، لكن في المجمل بفضل الله يعني المصطلح وصل لكم كويس، وانا سعدت جدا باجاباتكم وربنا يوفقكم، واللي جاي ان شاء الله باذن الله ايسر، ما تقلقوش، يعني ان شاء الله الترم الثاني ايسر من اللي فات. مبارك لكم وربنا يوفقكم ويسددكم، ويا رب كده بدعي لكم كل المواد تبقوا كده باذن الله. نبدا النهارده في مبحث جديد خالص، موضوع جديد خالص، وهو الجزء الثاني بقى من المردود. احنا خدنا الجزء الاولاني والامتحان فيه اللي هو كان بسبب السقط في الإسناد، وأخذنا السقط الظاهر وأخذنا السقط الخفي. النهاردة هناخد السبب الثاني للرد الحديث، وهو الطعن. إحنا أخذنا من السنة اللي فاتت اللي هو شروط الحديث المقبول، كان اتصال السند، وخلاص إحنا السند خلاص إحنا فصلناه. لو السند متصل شروطه متوفرة، طب لو الشروط بتاعت اتصال السند ده، هي اتصال السند فيه عيب في السند، في سقط في اي جزء درسناه بالتفصيل. طيب بعد كده هو عندنا من الشروط عدالة الراوي وضبط الراوي. هو ده بقى الشروط الخاصة بالراوي ده، هي اللي احنا هندرسها. لو حصل خلل في عدالة الراوي او ضبط الراوي، ايه اللي ممكن يبقى شكل الحديث، ايه اسمه ايه؟ فهنا عندنا الطعن في الراوي، يعني جرحه باللسان، يعني نبدا نتكلم فيه من ناحيه عدالته، دينه، من ناحيه ضبطه، بيحفظ ولا لا، بيحفظ كويس ولا لا، بيغلط كتير ولا لا، بيبقى بيتوهم، لما بيقول حديث بيخالف فيه الثقات ولا لا، هل دي من عادته ولا لا. تمام. ف طيب بنحس عدالته، طب هل هو بيكذب، طب هل متهم بالكذب، هل عنده شيء بيخليه يعني بيجعله يعني الراوي دوت فاسق مبتدع، عنده، هل بيذكر مثلا ناس في اسانيده مثلا في جهاله. هنشوف. يبقى هنا الطعن في الراوي يعني جرحه باللسان، او التكلم فيه من ناحيه عدالته ودينه، او من ناحيه ضبطه وحفظه وتيقظه. طيب عندنا هنا، يبقى عندنا هنا اسباب الطعن في الراوي. هتلاقي اسباب بتتعلق بالعداله، بعداله الراوي، أو أسباب بتتعلق بضبط الراوي. الأسباب اللي بتتعلق بعدالة الراوي اللي كذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. أي واحدة من دول بيتصف بيها الراوي، أي صفة من دول بيتصف بيها الراوي بتطعن في عدالته، بيدينا نوع من أنواع الحديث اللي يرد على طول يسقط ما ناخدش بيه. طيب من ناحية الضبط، لو الراوي عنده صفة يعني فحش غلط، بيغلط كتير، أو سوء حفظ، مش بيحفظ كويس، أو غفلة، أو بيتوهم، كثرة أوهام، أو بيخالف الثقات، الخمس أسباب دول في الضبط بيخلينا نرد الحديث بسبب طعم في الراوي. كل نوع من ده هندرسه في درس خاص بيه، وهقول لكم هيكون شكل الحديث بيجي ازاي. اول سبب من اسباب الطعن في الراوي واللي تتعلق بعدالة الراوي هو الكذب. اذا كان الراوي كذاب، مش كذب في الكلام العادي، لا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني بيختلق بيألف كلام من عنده وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه الكلام ده اسمه موضوع، كلام موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وضعه راوي كذاب. يبقى الكذب هنا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مقصود به الكذب في. يبقى هنا إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مش الكذب في الكلام العادي، هنسميه حديث موضوع. موضوع وضع واحد اختلقه واحد وألفه ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث الموضوع اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هعرفه ازاي؟ إذا كان في الإسناد راوي ثبت عليه الكذب، يعني التعليق على الإسناد يقول لك الراوي فلان ده كذاب، وهنشوف النهاردة أمثلة على الشكل دوت. ليه بقول لكم الموضوع ده خطير جدا؟ واحنا يعني في وقت في منتشرة بدعة، وهي بدعة منتشرة جدا ومشهورة جدا، وهي بدعة المولد النبوي، وتلاقي بقى الأحاديث بقى الموضوعة دي كتير كتير. لما تلاقي في الوقت اللي احنا في حديث بيقول لك دوت فضل كذا ولا تعملي بيه كذا في الأيام كذا، وهقول لكم حديث جالي على الواتساب، وطبعا انا بصوا من غير كده ما هبحث عنه، انا عرفت ان هو موضوع، لكن لازم علشان يعني حد بيسألني لازم اجيب لهم بكلام علماء، يعني ارد عليهم بكلام علماء. انتوا النهارده هتتعلموا ازاي تعرفوا الحديث الموضوع، يبقى عندكم كده حاسة الستة، اول ما تشوفوا الكلام تفهموه، تعرفوا ان الشيء كده غريب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يصدر منه. هنعرف النهارده ازاي، وهقول لكم المثال على الحديث بتاع المولد النبوي ده هنقوله النهارده، اكيد وصل لكم يعني، ده هنشوف. طب الحديث الموضوع رتبته ايه؟ لما تلاقي كتير يقول لك سؤال في الجوجل كده يقول لك ما رتبه الحديث الفلاني، ويقول كاتب حديث رتبته يعني او ما درجته، يعني هو دلوقتي هو ضعيف، طب رتبته ايه في الضعيف؟ يعني الدرجه بتاعته فين؟ الحديث الموضوع شر انواع الاحاديث الضعيفه، لدرجه ان في بعض العلماء قالوا ان هو يعد قسم مستقل ليس من الاحاديث الضعيفه، يعني مش بيعتبروه من المردود، لا ده بيعتبروه قسم مستقل في حد ذاته، الاحاديث الموضوعه ما بيعتبروش نوع من انواع الاحاديث الضعيفه، لا ده كده باب يدرس مبحث لوحده، ده رتبته. يبقى هو شر الاحاديث الضعيفه واقبحها. طيب حكم روايه الاحاديث الضعيفه، في كتير بنشوفهم، وانا بنفسي سمعت ويمكن قلت لكم على الموضوع ده قبل كده، حديث مختلق روايه مختلقه كامله في اذاعه القران الكريم في خطبه الجمعه، وبيتكلموا عن حوار كامل بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، وما بحثت في الحديث اللي كانوا بيقولوا الخطيب، ورجعت لمعلماتي وقتها، وكنت تقريبا يعني تقريبا كنت في سنة تالتة زيكم، أو في سنة تالتة أو تانية، ورجعت للمعلمة فقالت لي يا بنتي من غير ما تبحثي ده حديث موضوع، مفيش رواية زي كده أبدا. طيب حكم رواية الخطباء بقى اللي بيخطبوا، حكم روايتهم دي إيه؟ هل يجوز إن إحنا يعني من باب كده ترغيب الناس وترهيبهم مثلا إن إحنا نتكلم ونحكي في الأحاديث الموضوعة علشان نقنعهم بشيء معين؟ أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته، الحديث الموضوع لا تحل روايته لأحد عالم حاله. يعني أنت خلاص عرفتي إن ده موضوع وتقولي أه يمكن علشان تفهمني، يمكن علشان تقتنع، يمكن عشان أقدر أقنعها أقول لها الحديث ده مع إنه موضوع أهو ناخد بيه. لا، لا تحل روايته لأحد عالم حاله. علمت انه موضوع وبترويه ارتكبت شيء محرم. بيقول لك في اي معنى كان الا مع بيان وضعه. يعني انت ما تضحكيش على تجاه عشان تقربيه قوي من الموضوع وتقولي آه لا، بيقول لك الا تقولي ان ده حديث موضوع لكن هنستأنس بيه. لكن انا بقول برضو لا، احنا في غنى عن ذلك، ديننا مش دين ناقص، ولا ينقصه الأدلة علشان علشان أروح أستدل بحديث موضوعة. بفضل الله ديننا دين كمل، فيه من القرآن ومن السنة ما يغني عن الأخذ بهذه الأحاديث التي يعني ما أقول وأقول إيه بتضر، يعني الأخذ بيها بيضر أكتر ما بينفع. طيب ليه بقى استدلوا بالعلماء بأنه لا تحل روايته؟ قالوا لحديث مسلم من حدث عني بحديث يرى، يعني يعلم أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. تمام؟ طيب ازاي بقى طرق الوضاعين اللي هو بيضعوا الحديث في صياغة الحديث بيضعوه ازاي؟ شوفوا، يا اما ان هو ينشئ الوضاع ده كلام من عنده ويقوم ويضع له اسناد ويرويه، يقول لك فلان عن فلان، يالف لك اسناد تمام وهو جايب الكلام من عنده ويرويه، وكل واحد بقى وحسب بقى زي المأذون اللي قال لك ايه ابغض الحلال عند الله الطلاق. مفيش حاجه زي كده، كتب كلام ويقول لك وقال ابن عباس مثلا كذا، تمام، يعني ينسبه كمان ويضع له اسناد. واما ان ياخذ كلاما لبعض الحكماء او غيرهم ويضع له اسناد، وده كتير بنلاقيها، يبقى كلام عادي ممكن يكون كلام احد التابعين، يعني مقطوع من التابعين او من احد الحكماء او كلام فيلسوف، ويبدأ يقول لك ايه ينسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعلم انه يضع بحيث ان هو يؤثر في الناس وياخدوا بيه. فهنا طرق صياغة الحديث الموضوع، إما إن الوضاع ينشئ كلام من عنده ثم يضع له إسناد ويرويه، وإما أن يأخذ كلام لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسناد. تمام؟ طب إزاي نعرف، يعني إزاي العلماء بيعرفوا الحديث الموضوع؟ من غير ما ينظروا لإسناده، ما يشوفوا كده الحديث اللي يعرفوه. قال لك في أحاديث أقر الواضع بالوضع، يعني في رواة أقروا بأن هم اللي وضعوا الأحاديث دي لسبب ما، ليهم يعني غرض. زي أبي عصمة نوح ابن أبي مريم وضع حديث فضائل سور القرآن الكريم سورة سورة، مسك القرآن سورة سورة عن ابن عباس، قال لك عن ابن عباس قال من قرأ كذا دخل مش عارف ايه، ده من قرأ كذا ده لم تصبه فقه، لم مش عارفه لم مفيش. كل الاحاديث اللي وردت في، مش كلها طبعا، يعني عندنا يعني ياسين قلب القرآن ومش عارف، لا كل ده موضوع، لكن في حديث وردت بالسنة في فضائل القرآن، فضائل قراءة بعض سور من سور القرآن دي صحيحة، لكن معظم الأحاديث اللي نزلت في فضائل سورة سورة دي كلها موضوعة لواحد اسمه أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، وهو أقر إن هو اللي وضع الأحاديث ديت لترغيب الناس في قراءة القرآن. فهنا الإقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، أقر بأن هو وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس، وده كان غرضه أن هو يعني يقرب الناس من قراءة القرآن، يرغب الناس في قراءة القرآن. قال لك تاني حاجة، ما يتنزل منزلة إقراره، يعني حاجة كده كأنه أقر يعني على نفسه إن هو اللي وضعه. يجي يحدث عن شيخ، عن مثلا يقول لك قرار الحسن البصري ان الصحابي مثلا ابي هريره قال له كذا او قال كذا، طبعا يتلاقي الاسناد مش ماشي مع بعضه. الحسن البصري وهو اصلا انت سنك كام عشان تقول ان الحسن البصري حدثك؟ تلاقي هو يعني الحسن البصري دوت عايش ومات قبل هو ما يتولد. يعني بس بيقول لك يذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده. طب انت الوحيد اللي قلت كده، وانت بتقول الحسن البصري مثلا اللي قاله، ازاي والحسن البصري مات قبل ما انت تتولد؟ سمعت منه ازاي؟ فدي بيقول لك ما يتنزل منزلة اقراره، كانه اقر بالوضع بان هو وضعه، مفيش حد قال الكلام ده الا هو، وبينسبه لشيخ اصلا بيقول ان هو اللي حدثه بيه او سمعه منه، والشيخ دوت عاش ومات ومات قبل ما هو يتولد مثلا. يعني فده ما يتنزل منزلة إقرار الوضاع بالوضع. تالت حاجة بيعرفوا بيها الحديث الموضوع من غير ما يبصوا لإسناده، إن يكون في قرينة في الراوي، إن يكون مثلا الراوي مثلا صوفي ويتكلم عن زيارة يعني زيارة القبور، حكمه هو الوضع ده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أتى بالمحرم، ارتكب كبيرة من الكبائر، مرتكب كبيرة. السؤال بيقول لي ما حكم من يضع الحديث ديت؟ العلماء قالوا ان هو يعتبر مرتكب كبيره من الكبائر. فهنا عندنا في تبقى قرينه في الراوي، تيجي مثلا الراوي يكون رافضي فتلاقي الحديث في فضائل آل البيت او شيعي، فيبدأ يكلم لك عن فضل علي، أو صوفي فيبدأ يكلم لك عن بدعة بقى الموالد زي اليومين دول كده، اللي قال لك إيه الحديث بقى أنا بقول لكم عليه، من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار، إدى حكم على طول اللي هيبارك الناس بشهر المولد النبوي ده ربيع فبيحرم عليه النار، وضع ثواب وعقاب من عنده. ودي هتكون قرينه في المروي كمان، الحديث المروي دوت اللي هو الكلام. يبقى القرينه في الراوي ان هو يكون مثلا رافضي ويتكلم في فضائل اهل البيت، صوفي وتلاقيه بيتكلم عن مثلا زياره القبور، او يتكلم عن بدعه الموالد ويعظم فيها ويجيب لك احاديث، بتحسي ان الموضوع كده مش مناسب كده لاهل السنه. فانت احساسك كده على طول انت حسيتي بحاجه مش مظبوطه، لو بحثتي عنه هتلاقيه الاحساس ده صحيح. طيب دي قرينه في الراوي ان هو يكون يعني في على مذهب معين او منتمي لفرقه مثلا من فرق الضاله مثلا، ويبدا يجيب حديث في فضائل المذهب اللي هو بيتبعه. دي قرينه فيه. طب قرينه في المروي، ايه المروي اللي هو الكلام نفسه؟ الكلام نفسه هتشوفي اول ما تبصي للحديث تلاقي كده اللفظ بتاعه ضعيف، ركيك، ركيك ده يعني لفظه ضعيف مش دون المستوى، او مخالف للحس، مش حاسه فيه كده ان هو من كلام النبوه، او مخالف لصريح القران، شيء مخالف لصريح القران. يعني مثلا في حديث يقول لك ايه، قالوا واحد لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه. ليكي انت واحد درس عقيده هتقولي ازاي ده، انا لو احسنت الظن بحجر هينفعني؟ يعني ان انا كده كاني اللي قالوا ده مش ممكن يكون مسلم، ده اكيد كافر، ده بيرد الناس ان هم للوثنيه والشرك. هو في حجر هينفع ويضر؟ انا لو احسنت الظن بحجر هينفعني؟ هتلاقي نفسك الكلام مش داخل دماغك، هتبداي تحس فيها هتلاقي فعلا موضوع مخالف لصريح القران، مخالف للحس، مخالف لعلمك اللي انت اتعلمتيه. طيب في مثلا، طب نشوف دواعي الوضع، هتبان او دواعي الوضع واصناف الوضعين، يعني ايه الاسباب اللي بتؤدي الى وضع الوضاع لوضع الحديث. فهمنا خلاص طرق الوضعين، عرفنا هنا هو ازاي نعرف الحديث الموضوع، الاربع حاجات دي تمام. طيب دواعي الوضع واصناف الوضعين، في دواعي يعني ايه الاسباب اللي بتؤدي بالوضع ان هو يضع الحديث. ابرز الاسباب ديت هي مش كلها، يعني العلماء اتكلموا في اسباب كتير جدا، بس دي ابرزها اللي قدامك النهارده، دي ابرزها. ان الوضع ممكن يكون وضع الاحاديث تقربا لله عز وجل، ده من وجهه نظره، يعني يضع احاديث ترغب الناس في الخير، تخوف من فعل المنكر، الترغيب والترهيب مثلا، يعني هو عايز يقولنا كده. وتلاقي الوضعين دول بيكونوا مثلا بينتموا للزهد والصلاح، يعني باين، يعني بتلاقيهم يعني زهاد جدا من الناس الصالحين، وتحسبي ان هم يعني اكثر الناس ايمانا. بالظبط كده، زي الحديث بتاع من يبارك الناس بالشهر الفضيل، هو عايز يروج ل يعني لحاجه، او اللي هم بيضعوا حديث فضائل القران لترغيب الناس في قراءه القران، هو قصده كده، هو عايز يرغب الناس في قراءه القران. في واحد برضه اسمه ميسره ابن عبد ربه، دي هتلاقيه في الضعفاء لابن حبان، قال من قرأ برضه، هو برضه وضع برضه يعني حديث في فضائل السور، من قرأ كذا فله كذا، اسمه ميسره بن عبد رب. فبيقول له انت ليه وضعت الاحاديث دي؟ قال وضعتها ارغب الناس هو المفروض وضعتها أراغب نفسي قراءة القرآن. تمام؟ طيب ده أول سبب، يبقى هو ضمن من هنا لوضعنا تقربا إلى الله تعالى. تمام؟ تاني حاجة الانتصار للمذهب. قد يكون الوضاع منتمي لمذهب معين فهو بينتصر ليه. زي مثلا أهل الكوفة اللي هم بيقول لك وضعوا أحاديث في فضائل آل البيت، يعني العلماء عندهم حوالي 300 ألف حديث، فهو بيضع الحديث على مذهبه لترغيب الناس للمذهب دوت، سواء بقى أي مذهب، مذهب سياسي، مذهب ديني. وده كان بعد يعني ظهور بقى الفتنة أيام الخروج على عثمان بن عفان وقتله وظهور عبد الله بن سبأ، يعني اللي انتوا الموضوع انت هتدرسوه في العقيدة. ده ظهرت فرق بقى ساعتها الخوارج بعد والشيعة، ووضعت كل فرقة بقى وضع بقى حتى حديث على مذهبها. فتلاقي مثلا الشيعة يقول لك علي خير البشر من شك فيه كفر، خلاص يعني عمال يبقى خير وحديث على طول. ايه ده؟ اول ما تشوفي الحاجات دي زي ما بنشوف دلوقتي على طول، ما تفتحي كده بتيجي تتحاسب حاجه وتلاقي عين، علي عين، عليه السلام، الحسين عين، على طول بتعرفي ان هو خلاص ده. ايه ده الحسين عين؟ يبقى ده موقع رافضي، ما بتخرجي منه، انت بقيت عندك حاسه. هي بالظبط نفس حكايه في الاحاديث، علي خير البشر من شك فيه كفر، على طول كده تحسي كده ان الموضوع فيه شيء مش مظبوط، لازم تبحثي عن صحته. قد يكون رافضي اللي حطه. تمام؟ دوت في الانتصار للمذهب. يبقى كل واحد ليه مذهب يضع حديث يناسب ايه فرقته او يروج لفكر فرقته او لمذهبه. ثالث سبب طعنا في الاسلام. الوضعين اللي بيطعنوا في الاسلام وعايزين يطعنوا في الاسلام، فيحطوا احاديث وينسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم طعنا في الدين. فهنا مثلا عندنا من الزنادقة واحد اسمه محمد بن سعيد الشامي، ده صلب بسبب زندقته، فقد روى حديث عن حميد عن أنس مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه؟ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لغاية كده الحديث صحيح. هو قام مزود إيه؟ إلا أن يشاء الله. كان محمد بن سعيد الشامي دوت أصلا كان بيدعو للإلحاد، كان زنديق بيدعو للإلحاد والدعوة إلى جواز إن هو ظهور نبي آخر. فطبعا لان دوت طعم كان بيطعم في الاسلام وعشان يروج للفكر دوت، فاختلق او وضع هذا الاستثناء الا ان يشاء الله، يعني ممكن يظهر نبي اخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم اذا شاء الله ذلك. تمام؟ فوضع استثناء يدعو الى فكره والى زندقته والحاده ودعوته إلى التنبي إلى وجود نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا علماء الحديث كشفوا أمره. يبقى هنا خلصنا ثلاث أسباب: التقرب إلى الله تعالى، للانتصار للمذهب أو للطعن في الإسلام. رابع سبب التزلف إلى الحكام، يعني التقرب إلى الحكام. وطبعا ده ضعف من ضعف الإيمان ومن الخوار اللي بدأ يحصل في شخصية الناس بعد يعني بعد عصور التابعين، وبدأ ان هم يتقربوا للحكام فوضعوا احاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، او احاديث يتقربوا بها الى الحكام وتعظمهم علشان يحصلوا على المال. ففي قصة مشهورة جدا لواحد اسمه غياث ابن ابراهيم النخعي الكوفي، كان مع الخليفة أو أمير المؤمنين اسمه المهدي، فدخل عليه وهو الخليفة بيلعب بالحمام فساق حديث. هو في حديث نبوي بيقول لا، وحط حديث بسنده يعني، هو بص لقى الخليفة بيلعب بالحمام، أنا عامل له حديث بالإسناد وسنده إلى النبي، إسناد تم ووصله لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح. هو الحديث موجود فعلا، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يعني مفيش عطاء أو العطاء والحوافز ما تستحقش إلا في السباق أو في قتال العدو، إذا فزت في قتال عدو أو في وإنت على خف، على بسبب مثلا راكب حصان أو في جمل اللي هو إبل يعني، أم هو مزود له إيه، وفي سباق كمان في سباق الحمام. قال له أو جناح، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، فهو زود كلمة أو جناح. فالمهدي عرف كده، إن هو عرف من اللي حواليه كده إن هو زود كلمة جناح علشان يعني يتقرب ليه، تقربا للخليفة يعني. فأمر بذبح الحمام وقال أنا اللي سبب في ان الراجل دوت يقول الكلام دوت عشان محاولة للتقرب مني. ده كانت محاولة لتزلف الى الحكام، او ده مثال على كده. طيب خامس سبب اسباب وضع الحديث هو التكسب وطلب الرزق. يعني يجي مثلا واحد بيرمي مثلا قصص مسلية يتحدث بها الناس، يقوم يخترق حديث علشان الناس تسمعه ويدوله فلوس، زي واحد اسمه سعيد ابي سعيد المدائني. او ممكن واحد عايز يكسب ويجيله ناس كتير في بيعه هو بيبيعها. كان في واحد اسمه محمد بن الحجاج النخعي كان بيبيع هريسه، فوضع حديث ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الهريسه تشد الظهر. واحد مثلا بتاع لغة عربية عايز يقرب معلومة للطلاب يقوم حاطط لهم حديث، أو من تعلم العربية حاجات زي كده، بقصد إيه؟ التكسب وطلب الرزق. طب أنا هقول لكم روافد ليهم حاجات جميلة جدا بقى في الكلام دوت، هتلاقي بقى إيه بقى في الموضوعات، يحط لك بقى حديث موضوع يحرموا فيها أكلة معينة، فاكهة معينة أو نوع من الخضار، أو يرغبوك في أكلة معينة، يقولوا لك او في نوع من الطيور يحرموه عليه على الناس، ونوع من الطيور تاني يقربوه للناس، بأحاديث كلها بأحاديث، وبيسمينه طب عندهم طب نبوي. تكسب طلب رزق، من هيكسبوا من الناس ازاي؟ هتقرب منهم ازاي؟ الناس وتديهم فلوس من كده. وفي بقى كتير من البياعين بقى كده معروف كده، مثلا يبيع حاجه فيبدا يحط حديث يروج اللي بيعته، او مثلا صاحب مثلا مهنه او كده يروج لمهنته. في احاديث، وده السبب السادس اللي هو بقصد الشهره، يعني يبدا يحط احاديث غريبه مش موجوده عند حد من الشيوخ ابدا بتوع الحديث، يقلبوا سند الحديث مثلا عشان يبقى غريب فيرغب في سماعه منهم. يعني عارفه ما تحبي تعملي ايه؟ تعملي فرقعه مثلا وتطلقي اشاعه، حاجه غريبه كده ممكن تكون حصلت، هيحصل كذا مثلا بكره، في زي ما بيقول لك ايه، القيامه هتقوم يوم كذا، فتبدا الناس ايه ده؟ وكانت ناسا قالت ان في هيحصل انفجار في الكوكب، فيبداوا لا هو بقى حديث بقى حاجه زي كده يعني، يعني يعمل فرقعه كده هو بحديث كلام غريب على الناس، بشيء غريب جدا يصير بيه، يصير كلام الناس ويستغرب الناس ويبدا الناس تبقى عايز تسمعه. ويقوم يجيب بقى اسناد مثلا، ويقوم قالب الاسناد بحيث ان هو يبقى الناس مستغربينه. طبعا العلماء بيكشفوه بسرعه، العلماء بيكشفوه بسرعه، لكن هو يجيب حديث غريبه ومش موجوده عند حد خالص، ويقوم يتكلمها ويديها اسناد مقلوب كده من عنده علشان الناس تستغرب ويبداوا يبحثوا، فيرغب الناس في سماعه. الناس تبدا عايز تسمعه هو بيقول ايه. طب انت جبت عشان يلم الناس، يجمع الناس حواليه وياخد شهره، ده بيسموه الاغراب. هتاخدوه برضو ان هو ياخد شهره. من ضمن الناس اللي عملوا كده فعلا مثال ليهم ابن ابي دحيه وحماد النصيبي، من الناس اللي عملوا كده. يبقى انتوا عندكم 6 اسباب بتؤدي يعني لوضع الحديث. ممكن هو قلنا ان هي توضع بسبب التقرب الى الله عز وجل، ده الظن طبعا، او بسبب الانتصار للمذهب، او الطعن في الاسلام، او للتقرب الى الحكام، او التكسب وطلب الرزق، او بقصد. في فرقة مبتدعة اسمها الكرامية، كان ليهم مذهب في وضع الحديث. كانوا بياخدوا او يعني او قالوا بجواز وضع الاحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط. يبقى الكرامية هي فرقة من فرق المبتدعة، مذهبهم في وضع الحديث جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط، قالوا يجوز. وده الظهر اللي ماشي عليه ناس كتير اليومين دول، منهم الخطيب اللي أنا سمعته دوت، إن يجوز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب، لا وروايتها كمان. واستدلوا على ذلك بحديث في بعض طرق الحديث، وهو طبعا مش طرق مش ثابته، في حديث من كذب علي متعمدا. هم زادوا جمله اسمها ليضل الناس، يعني اذا كان متعمد ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. هو المفروض الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هم قالوا ايه؟ لا ده في حديث، يعني بعض طرق الحديث جاء فيها من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. فطبعا الزياده ده هي العلماء اثبتوا ان هي لم تثبت من عند حفاظ الحديث، لكن هم واخدين بيها الكراميه دول، الفرقه دي واخده بالحديث كده. يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، من كذب علي متعمدا ليضل الناس، يبقى اذا كان بس للضلال احنا مش بنضر لهم، احنا قصدنا ان احنا نرغب بالناس في في في في في, في, في الطاعات، ونرهبهم من عمل الايه، من المعاصي، لكن مش بنضل الناس. وقال بعضهم ايه، نحن نكذب له لا عليه، يعني احنا بنروج لديننا للدين، نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، بنروج لما يقوله لدينه، لا نكذب عليه، مش بنألف كلام عليه، لا مش ده هو ده قصدنا. فطبعا العلماء قالوا ان هذا الاستدلال في غاية السخف، لان النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لا يحتاج لكذابين للدفاع عنه وللترويج له. الشريعة الإسلامية مش محتاجة أبدا لوضع أحاديث أو لكذابين يروجوا لها. الشريعة الإسلامية تمت وكملت بالقرآن والسنة، فيهم ما يغنوا، فيهم رد لكل شيء في حياة المسلم، مش محتاج للترويج ليه بأحاديث كاذبة. ده كان رد العلماء عليهم. حاجة مهمة قوي بقى اللي هي اللي هنتكلم فيها الأخيرة، وهي إن بعض المفسرين، وناخد بالنا جدا في كتب التفسير، وأنت بتستعرضي أي شيء في كتب التفسير، بيستدلوا بأحاديث موضوعة، للأسف. فاحذري وانت بتذاكري في تفسير آيات اللي في كتب غير الموضوع عليكي يعني في المعهد، انك انت احذري من الشروحات. مش هقول لك ما تبحثيش، مش هقول لك ما تشوفيش الكتب التانية قالت لا لا لا شوف، بس خليكي على ثقة كده ويقين. انت شوفي حديث، ابحثي عن صحته الاول قبل ما تاخدي بيه. شايفه دليل قدامك على الاقوال اللي انت، على الجزئيه والتفسير اللي موجود عندك اللي انت بتبحثي عنه، شوفي صحه الحديث الاول، لان في بعض كتب التفسير اللي بتستدل بالاحاديث الموضوعه. بعض المفسرين بيذكروا احاديث موضوعه في تفسيراتهم من غير بيان وضعها، ما بيقول. ففي كتب تفسير بتستدل او تضع احاديث موضوعه من غير ما يبينوا وضع ان هي موضوع، ما بيقولوش. وخصوصا بيقول لك الحديث المروي عن ابي بن كعب في فضائل القران سوره سوره. من هؤلاء المفسرين الثعلبي، يبقى تفسير الثعلبي او الواحدي او الزمخشري او البيضاوي او الشوكاني. بكده انا خلصت شرح الملزمه في الحديث الموضوع. ازاي بيجي لنا يعني، او ازاي لما ابص على الحديث اعرف ان هو موضوع؟ طب وازاي اتسال في الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع كنظري اهو قدامك. طيب لما اجي اديكي حديث واقول لك بيني لي ده ايه؟ نوعه ايه؟ هوريكي من امثله دلوقتي تعرفي منها الحديث الموضوع. لو انت بتبحثي او انت قدامك كده تعليق على حديث، او لو انا مدياكي سؤال. معانا هنا بص اهو مثال الاولاني. روى الامام الحاكم في مستدركه قال: حدثنا الشيخ ابو بكر بن اسحاق. شفتوا اسناد ايه كامل. انبأ محمد بن ايوب، أنبأ عمار بن هارون ثنى، يعني حدثنا محمد بن زياد الطحان ثنى ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الشمس، فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفين. انا لو مش كاتبه التعليق انا متهيألي هتحسوها، يعني جايبه لكم التعليق. طبعا انا مش هاجي في الامتحان واقول لك هذا الحديث موضوع مختلط، لا، ده تعليق العلماء. هذا حديث موضوع اي مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وضعه هو محمد بن زياد الطحان. لغايه هنا انا مش هجيبه لك، أنا مش هجيب لك كده، لكن هقول لك هنا. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: محمد بن زياد اليشكري الطحان الأعور الفأفاء الميموني الرقي ثم الكوفي كذبوه. يعني أول ما تقول كذبوه يعني كذاب، هتقولي يبقى ده هذا حديث موضوع. فاهمني؟ وقال الإمام الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم: ذا من وضع، ذا من وضع الطحان. طبعا مش هقول لك من وضع، لأن لو قلت لك من وضع الطحان هتعرفي إن هو موضوع. لكن هتلاقي كذبوه، أو هذا كذاب، أو عرف بأنه كذاب، تعرفي على طول كذاب يبقى موضوع. طيب المثال الثاني. روى ابن عساكر في تاريخه والدليمي في مسنده من طريق معين بن حماد: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعا: سألت ربي عز وجل فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى إلي. بقى اختلق حديث قدسي: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. اختلط يعني، بص عمل اسناد كامل، وكمان ايه حديث قدسي. التعليق على الحديث عبد الرحيم بن زايد العمي كذاب. خلاص لقيتي كذاب هيبقى حديث موضوع، خدي بالك عشان الدرس اللي بعده فيه متهم بالكذب، كذاب غير متهم بالكذب، علشان ما تقولش يعني ما خدناش بالنا، لا كذاب موضوع متهم بالكذب هيبقى نوع تاني من انواع الاحاديث. ده لو شفتوا الحديث ده في الامتحان بيجي كده، كان ده بيبقى موضوع على طول سهل جدا، صدقوني الجزء ده باذن الله هيبقى سهل جدا، هي حاجه بسيطه بس كده، درس كده ربنا ييسره كده ان شاء الله معانا هيبقى زي الفل، لكن هو سهل. الجزئيه الثانيه دي سهله باذن الله. ازاي بنعرفه بقى في يعني لما بنشوفه يعني في لما يعني تيجي وانت بتبحثي يقول لك هذا الحديث في مثلا فلان كذاب يبقى موضوع، يقول لك هذا حديث لا اصل له يبقى ده موضوع، هذا حديث موضوع، هذا يقول لك حديث مختلق، كل ديت الفاظ بتيجي وانت بتبحثي وانت بتقرأي بتلاقيها بتعرفي ده حديث، دي صفات الحديث الموضوع، كل دي اسامي ليه، هذا حديث مكذوب، هذا حديث موضوع، هذا حديث مختلق، هذا حديث لا اصل له، كل الالفاظ دي كلها اسم الحديث الموضوع. اما بيجي ازاي في الامتحان هو ده الشكل ده، فلان كذاب او فلان كذبوه، وهتلاقيني دقيقه جدا وانا بجيب لك السؤال، عارفه وانا بحط لك متهم بالكذب او كذاب او كذبوه او اتهموه بالكذب، احكي الالفاظ ان شاء الله كله باذن الله هتلاقيه باذن الله يسير معاك. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.